اليوم يوم الرمي يروحون يرمون حتى لا يتعطلوا. يقول هذا السائل سمع الشيخ قد ذبحت الهدي. سنة الإنسان يبادر بالرمي بعد الزواج إذا تيسر إذا تيسر قبل الصلاة. يقول هذا السائل لقد ذبحت الهدي سماحة الشيخ بالعزيزية فهل هذا صحيح أم لا؟ وكان الجواب غير صحيح فما لا أفعل. العزيزية العزيزية من الحرام لا بأس. نعم. سبق الله. يقول شخص حج العام الماضي هو ووالده ورمى يوم النحر هو ووالده ثم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكل عن والده ورمى عنه ولكن المشكلة أنه رمى الجمرة الوسطى عنه وعن والده في اليوم الحادي عشر فقط وكذلك في اليوم الثاني عشر رمى الجمرة الصغرى فقط عنه وعن والده وذلك جهلا منه واتباعا للجهلة من الناس فماذا عليه علما بأنه لم يحج هذا العام؟ عليه دم وعلى أبيه دم كل واحد منهم عن ترك الرمي كل واحد يحدم عن ترك الرمي يذبح في مكة يوقف فيه ثقة يذبح عنهما دمين خروفين أو عزين أو سبعين عن تركهما الرمي الشرعي. الله المستعان. لا حول ولا قوة. يقول هذا السائل سماحة الشيخ تعلمون ما حدث للحجاج في داخل النفق من حادث مفجع أدى إلى وفاة كثير من الحجاج ولقد انتشر الخبر في كل مكان وإن والدتي في الطائف وأنا لا أعلم رقم الهاتف ولقد حاولت الاتصال بأحد أقاربي لكي يطمئنهم علي ولم أجد أحدا يرد على هاتفهم هل يجوز لي أن أذهب إلى الطائف لكي أطمئنهم علي ثم أرجع فورا؟ كملوا روح مرة واحدة أذن يجي مرة اليوم وادم روح لها روح لهم بنفسه أذن يجي مرة بعد الآن اليوم وروح طواف الوداع والحمد لله سهل اليوم يوم التعجل. يا شيخ أنا ربعي كلهم هنا جماعة حياتك كلهم هنا ما عليك من ربعك ما عليك من ربعك يا ولدي طفل الجمار وطفل الوداع وروح ولا عليك من ربعك ما تعود ولا ما تعود فهو ما بعد طواف الإفاضة ما بعد طواف الإفاضة ما أخر والله لو ما أخروا حتى الطوف أحسن ولا عليهم إلا العافية إن شاء الله كلهم بالتلفون في مكة تلفونات مكة كثيرة حاولت والله يا شيخ ما بعد دخلت دخل اليوم إن شاء الله وكلمهم ولا تروح تخاطر وأنت ما كملت إنسان يتقي الحوادث. نعم أحوط لك لا تروح أحوط. نعم اثناء شدة الزحام في الطواف تقام الصلاة ويصلي أمامك مرأة وجنبك مرأة وخلفك مرأة ما يضر يا ولد فاتقوا الله هذا ضرورة ما في هذا الحمد لله. نعم هذا سؤال يسأله الأخ هو عام إذا صلى الناس في وقت الزحام في مكة قد يكون عن يمينه مرأة أو جدانه مرأة أو يساره مرأة لا يضر الصلاة الصحيحة لأن هذا الزحام ما في حيلة. نعم ولو كان جنبك مرأة ما يضر لأن الزحام عذر شرعي الواجب أنها تؤخر عن الرجال لكن قد تبتلاه مسكين بعد ما تفعل الخروج قد يحال بينها وبين الخروج. طواف الوداع يلزم الإنسان يقول هذا السائل طواف الوداع يلزم الإنسان لازم. نعم نعم إذا فرغ من الرمي كله وطواف الإفاضة وطواف الرمي وطواف الوداع وإذا خطى طواف الإفاضة وطاف عند الخروج كفى عن الوداع. أتابك الله. يقول هذا السائل أديت عمرة في شهر ذي القعدة ثم عدت إلى جدة وبعد ذلك رجعت يوم 7 مساء لأداء مناسك الحج هل علي دم؟ رجعت محرما بالحج من جدة محرما بالحج سائل موجه له رجعت بالحج يقول في سماعة الشيخ محرم بالحج من جدة يحفظ يحفظ. يقول هذا السؤال حلفت امرأة وأقسمت بالله أنها لا تأخذ شيئا من ورث أبيها وذلك بسبب ضرب والدها لها دائما بسبب وبغير سبب فهي تسأل هل عليها إثم في ذلك وهل تأخذ الميراث بعد وفاة والدها؟ نعم تأخذ حقها وتكفل عن يمينها كفارة يمين طعم عشرة مساكين وكسوتهم وتأخذ حقها من الورث حمد اليمين لها كفارة. نعم. مال اليتيم في زكاة مال اليتيم في زكاة مال اليتيم والمجنون فيه الزكاة عند جمهور أهل العلم كل ما حل الحول زكي وليهما. نعم. ها؟ يا شيخ هل يذن أنا بتوضا هل يذن يا شيخ أذن يا ولد يا شيخ أنا من أهل جدة بعد الصلاة أنا بتوضا. صلى الله عليه وسلم الأمة في هذا اليوم في حجة الوداع في أوسط أيام التشريق وهذا هو أوسط أيام التشريق هذا اليوم قبله يوم بعده يوم وهو يوم النفر الأول خطبهم صلى الله عليه وسلم يذكرهم لأنهم يغادرون منى راجعين إلى بلادهم أغلب الناس ينفرون في النفر الأول هذا اليوم كروا الحديد ينفرون هذا النفر وبعضهم يبقى إلى غد إلى النفر الثاني ووصيتي لكم أيها الأخوة لنفسي تقوى الله جل وعلا الوصية تقوى الله في جميع الأمور والاستقامة على أمره والمحافظة على طاعته والحذر من معصيته أنتم راجعون إلى بلادكم نسأل الله يكون مغفرا لكم نسأل الله المغفرة فاتقوا الله لا ترجعوا إلى معاصي الله بعدما من الله عليكم بهذا الحج ولعلكم غفر لكم في هذا الحج العظيم فاتقوا الله واستمروا في طاعته واحسنوا الظن بالله وحاسبوا أنفسكم وتعاونوا بالبر والتقوى والزموا الحق واستقيموا على التوبة ولا ترجعوا بعد قدومكم إلى بلادكم إلى الحال السيئة كل من كانت عنده حالة سيئة قد من الله عليه بالتوبة منها فليلزم التوبة الرجل والمرأة على جميع الرجال والنساء أن يستقيموا على طاعة الله وأن يلزموا التوبة من هذا المكان وبعد هذا المكان في جميع الزمان وفي جميع الأمكنة حتى الموت المؤمن يلزم التوبة والمؤمن كذلك يلزم التوبة وكل يحاسب نفسه بعدما أن الله عليه بالرجوع منها هذه البلاد المقدسة وبعد هذه العبادة العظيمة يجاهد نفسه لله لعله يستقيم على طاعة الله لعله يسلم من معاصي الله لعله يوفق للاستقامة حتى يلقى ربه فمن كان في السابق لا يصلي وقد من الله عليه بالتوبة فليلزم التوبة وليستقم على الصلاة وليحافظ عليها من الرجل أو امرأة ومن كان لا يصلي في الجماعة يتساهل فليلزم طاعة الله ويصلي في الجماعة ومن كان عاقا لوالديه فليبادر بالبر لهما والإحسان والتوبة من ذلك ومن كان يتعاطى أعمال أخرى مخالفة لشرع الله فليلزم التوبة منها وليحذرها وهكذا الرجال والنساء جميعا كل يحاسب نفسه ويلزم من الله ويلزم من الله عليه من الطاعة يلزمها ويستقيم عليها في طريقه وفي بلاده وفي أي مكان وليحمد الله على ذلك وليسأل ربه التوفيق لما يرضيه ويثبته على التوبة النصوح ويعينه على طاعته وذكره وشكره وليحذر جلساء السوء ليحذر المسلم جلساء السوء وهكذا المرأة تحذر جلسات السوء التي يدعون إلى الشر والفساد هكذا المؤمن والمؤمنة كل واحد يلزم الحق ويحمد الله على ما من به عليه من التوفيق وأداء مناسك الحج وليسأل ربه المغفرة والعفو والعصم من النار وليستقيم في بيته وفي كل مكان حتى يلقى ربه وليحذر العودة إلى ما حرم الله عليه من عقوق أو ربا أو شرب مسكر أو ترك صلاة أو تكاثر أدائها بالجماعة وهكذا المرأة إذا كانت قد عصت زوجها ترجع إلى التوبة والاستقامة وطاعة زوجها في المعروف وبر والديها والاجتهاد في تربية أولادها على الخير والهدى وهكذا كل إنسان يحاسب نفسه المؤمن والمؤمنة كل يحاسب نفسه عما قصر فيه حتى يستقيم على الخير وحتى يدع الشر. وليلجأ إلى الله دائما، ليلجأ إلى ربه وليسأله التوفيق والإعانة، هو مسكين ضعيف إلا يعينه الله، فليلجأ إلى الله ويسأل ربه العون والتوفيق والثبات على الحق والهداية لسواء السبيل ما دام في هذه الحياة، ما دام في قيد الحياة حتى يموت على الخير والهدى والصلاح. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ورد الجميع سالمين غانمين، ووفقنا جميعا لما يرضيه، وختمنا جميعا بالخاتمة الحسنة. وهذا اليوم هو يوم النفر الأول كما تقدم، من رمى هذا اليوم ونفر إلى مكة قبل الغروب له السفر إلى بلاده إذا طاف طواف الوداع، ومن أحب أن يبقى في منى ويبيت الليلة ويرمي غدا بعد الزوال فذلك أفضل، ثم يطوف الوداع بعد ذلك إذا رمى جمرة بعد الزوال غدا إن شاء الله لمن أحب أن يتأخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شيخ الله يطول عمرك. اصبر شوي اصبر شوي بقوم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستمر معكم في هذه الجلسة المباركة في جلسة من جلسات العلم مع سماحة الشيخ جزاه الله خيره للإجابة على أسئلتكم لتفسير من يريد أن يعرف شيئا عن أمور دينه وعن أمور نسكه، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. نستعين سماحتكم في البدء بالأسئلة. نعم. يقول هذا السائل من سماحة الشيخ، في يوم العيد قبل المغرب في طريقنا إلى منى للبيات فيها وقع علينا حادث لم نبت ليلة الثلاثاء في منى وكذلك ليلة الأربعاء، لأن السيارة تعطلت ووقف السائق ولدى الشرطة بعض الوقت، وبتنا ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء في الأبطح بمكة، فهل علينا شيء في ذلك أثابكم الله؟ إذا كان لكم مكان في تستطيعون مكان في منى ولم تبيتوا عليكم دم. السيارة هي بعيدة، السيارات كثيرة، بدل السيارة سيارة تذهب إلى منى. لكن لكم مكان في منى أو تيسر لكم مكان وقدرتم على مكان عليكم دم، ما دم تركتم المبيت كل الليلتين يذبح في مكة. الله يوفق الجميع. أما إذا كان ما حصلوا مكان ليس لهم شيء، تعال يمشي. أتابك الله. يقول هذا السائل، لقد ذهبت للفداء فرأيت عبيد مكة يضربون الجمال بالحديد قبل الذبح لكي تسقط للذبح، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ ما يجوز هذا، ما يجوز ضربها بالحديد، هذا منكر، ما يجوز. لكن إذا ذبحت قبل أن يصيبها ما يخل بها فلا بأس، أصيبت يعني ذبحت وهي سليمة لم تمت ولم يعصبها شيء يخل بإجزائها فلا بأس تجزي. أما إذا ضربوها ضرب يخل بها تكون مريضة تكون عايبة ما يجوز، يجب الإنكار عليه. هل ما سمعنا أهل اليوم هذا؟ ما سمعنا لها خبر إلا اليوم. خلّ معك. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا، أنا رجل أوصاني والدي بأن أخذ ثلث ماله وأحج به حجتين عن امرأتين من حريمة، وأن أتصدق بالباقي في شهر رمضان، ولقد حجيت حجتين كما أمر بذلك والدي، وبقي من الثلث كما هو، فهل أصرف الثلث على أولاده أو أخذ الثلث أنا؟ أفيدوني أثابكم الله. ما دام أوصاك تنفق الباقي في رمضان صدق في رمضان، من على ما أوصاك به والدك بعد الحجتين نفذ ما قال والدك من الصدقة به في رمضان. وإذا كنتم محاويج أنت وإخوانك، إذا كنتم محاويج فالصدقة فيكم توزعوا بينكم، إذا كنتم محاويج فقراء ولا بأس، إذا كان والدك يوزعه وزع الباقي في الفقراء في رمضان وأنتم فقراء فلا بأس. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: نأتي في أفواج للحج من أمريكا ونهبط في جدة ثم نأخذ طائرة أخرى إلى المدينة ونمكث فيها 3 أيام ثم نهل ونحرم للحج من أبيار علي، فهل علينا شيء وما هو ميقات أوروبا وأمريكا؟ لا بأس، لا حرج عليك. ميقات أوروبا وأمريكا هذا الجحفة، ميقات المغرب كلهم الجحفة واضح، هذا ميقات الأرض كلها. وإذا جئت من طريق المدينة ميقاتهم المدينة من أبيار علي. نعم. شيخ الله يطول عمرك، كلمة الله. نعم. فيه إنسان تسبب حجة عامة، تسبب ورمى قبل الزواج وراح المكة في يوم الدين له قد خلاص وطير، هل إيش عليه يا شيخ الله يطول عمرك؟ رمى الجمرة قبل حول عليه دم يذبح في مكة عنك الحجة. كم عنك الحجة؟ واحدة. عن شخص واحد. كانوا شخصين ذبيحتين. وهم يجي 10. كل واحد عن ذبيحة. ذبيحة واحدة. كل واحد. على سبة تقدر. يكون رمى قبل الزواج. نعم. أحسن نعم. الله عمل. نعم. نعم. أحسنكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم من قدم طواف الوداع قبل رمي الجمرات؟ يعيد. يعيد طواف الوداع بعد الرمي. ما يجي إلا بعد الرمي. وقته آخر شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدهم حتى يكون آخر أهله بالبيت. نعم. أثابكم الله. تقول هذا نعم. معروف إطلاق يعني من مراد الطواف، تعظيمات الطواف، لكن معروف إطلاق حتى يكون آخر البيت يعني الطواف، هذا مراد. نعم نعم تابع للطواف. نعم. مثل ركعتي الطواف. تقول هذه السائلة بأنها تسأل وتقول: يطلب مني كثير من الرجال أن أخطب لهم، وبعضهم يسألني عن فتيات معينات لأرى خلقهم، وأرى في بعضهن صفات سيئة تكره غير بادية لأحد، هل يجوز لي أن أخبرهم عنها وهل يكون ذلك من الغيبة؟ ليس من الغيبة. إذا كنت مأمورة بتلتمسي له زوجها الصالحة تخبريه اللي صالحة واللي من صالحة، هذا من الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له فاطمة بنت قيس إن خطبني فلان وفلان بيّن لها عيوبهم ما بالنصيحة، وأشار عليها بالرجل الذي يراه وهو أسامة الذي يوصيها غيرها أن تلتمس له امرأة، تلتمس لها المرأة الطيبة وتذكر صفاتها وما فيها عيوب، تذكر عيوبها اللي فيها، فإن أحد يقدم عليها ولا يتركها له، هو للناس له بس للنصيحة. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز تقويد ختم القرآن أو تلاوته لوالدتي إذا كانت أمية؟ لا نعلم عليه دليل تقويد ختم القرآن، ما عليه دليل. بعض أهل العلم يرى ذلك لا بأس به، لكن الصواب أنه لا دليل عليه. بل يقرأ الإنسان نفسه، يطلب الثواب لنفسه ويدعو لمن أحب من والديه أو زوجته أو أولاده، يدعو لهم أو يصدق عنهم بالمال. ثم صدق عنهم بختم القرآن ما عليه دليل، يقرأ القرآن يسأل رب أن الله يثيب على قراءته، ويدعى لوالديه أو لقاربه أو لغيرهم بعد ختم القرآن أو في أثناء القراءة أو في أي وقت، هذا عمل طيب. وإن صدق عنهم بالمال هذا ينفع. جزاكم الله خيرا. يجوز تقول هذه السائلة أيضا: إذا كان لدى شخص أسهم لدى إحدى الشركات، هل يزكي فقط الربح أم قيمة السهم عند شرائه أو قيمته عند البيع في ذلك الوقت؟ أفيدونا أثابكم الله. إن كان الاشتراك من استثمار كاشتراك في الأرض تزرع أو اشتراك في سيارات تكسي ما فيها زكاة، أما كان الاشتراك للبيع، أسهم للبيع، أرض للبيع، سيارات للبيع، عمارة للبيع، أشباه ذلك، فالزكاة الأسهم كل سنة تزكى الأسهم اللي تسوى قيمتها وقت إذا حال الحول مع ربحها. نعم. أثابك الله، هل يجوز إعطاء الخدم زكاة أموالنا؟ وإن جاز إعطاؤهم هل نخرجها للخدم الموجودين في بيوتنا أم نخرجها لخدم يعملون عند غيرنا، علما بأنهم ضعفاء ولهم أطفال صغار ورواتبهم ضئيلة؟ إذا علم الإنسان أنهم فقراء وهم مسلمون فردان مسلمون لا بأس يعطيهم من الزكاة، بشرط لا يكون ذلك من أجل أن يخدموه، لأن معاشهم قليل حتى يرغبهم فيه بالزكاة. أما إذا كان يعطيهم الزكاة لأجل رغبهم لا، دور فقراء آخرين يعطيهم، والأحوط له أنه يعطيه فقراء آخرين غير الخادمات وغير الخدام، يعطيه فقراء آخرين أبعد عن التهمة، ولأن الخدام قد يكذبون، يقول عندنا فقراء عندنا عيالهم يكذبون، قد يكون شك في إسلامهم أيضا، كانوا ما عندهم بصيرة قد يكون شك في إسلامهم أيضا، فليعطي الفقراء المعروفين بالإسلام والخير على بصيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أو السائلة، هل اشترط استقبال القبلة عند رمي الجمرة الثالثة الكبرى؟ أفيدوني وفقكم الله. لا مو شان رميها مطلقة من أي جهات، سواء استقبل قبلة ولا بستقبل. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل، لي أخت طافت وسعت للعمرة وحلت إحرامها وقصت أحد أظافرها ولم تقصر من شعرها، فهل عليها شيء؟ ما حجت؟ هذا بعد الحج ولا قبل الحج؟ يقول طافت وسعت من عمره وحلت إحرامها وقصت أحد أظافرها، ماذا؟ لابد من قص الشعر، ما يتم الحل إلا وقص الشعر، قص من شعرها، لكن قبل الحج وعمرتها ما تمت، عليها دم عن ترك التقصير إذا أحرمت بالحج بعد ذلك ولا قصت، وهي متمتعة في العمرة. أما إذا كان قارنة وحلت جهلا منها ما عليها شيء، أما إذا كان قصها التحلل والعمرة مفردة ترك التقصير عليها دم عن ترك التقصير، لأنه نسك واجب في العمرة. أما إذا كان جاهلة قصها العمرة والحج جميعا وحل جهلا منها ما عليها شيء، لأن الجهل عذر في هذا، تحللت تحسب أنه جائز لها تطيب مثلا أو قص الظهر جهلا منها ما عليها شيء. أثابكم الله. يقول هذا السائل، هل يجوز لطالب العلم أن يخرج مع جماعة الدعوة وهم مبتدعة؟ إذا خرج معهم يعلمهم ويوجههم إلى خير حتى تزول بدعة عنهم هو مأجور. إذا خرج معهم يعلمهم ويوجههم يمكن عليهم البدعة ويعلمهم الخير هو مأجور. أما إذا خرج معهم يقرهم على البدعة ويرضى بالبدعة ما يجوز. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل، لي زوجة منذ 10 سنوات ورزقت منها ولدا وبنتا. نعم. يقول لي زوجة منذ 10 سنوات ورزقني الله منها ولدا وبنتا، وفي هذا العام علمت أنني رضعت من زوجة عمي، وزوجة عمي هذه هي بنت وزوجتي هذه هي بنت بنت عمي من زوجة ثانية، وعندما سألت زوجة عمي عن عدد الرضعات قالت لا أعلم عددها، وهل تزيد أو تنقص عن 5 رضعات، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله. ماذا لا تعلم معك زوجتك معك ولا تعلم ولا شيء حتى تعلم يقين أن 5 رضعات وأنت في الحولي. نعم. أثابكم الله. يقول، نسمع نقلا عن بعض العلماء أن التكبير لا يصح تقسيمه إلى مطلق ومقيد لعدم الدليل الصحيح ذلك، وإذا كان هذا غير صحيح فما صفة التكبير المقيد؟ الصواب فيه مطلق ومقيد، ومقيد بعد الصلوات 5 من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، كبر بعد الصلوات ويكبر في بقية الأوقات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفي الليل وفي النهار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سائل، لي أقارب نساء يكشفن عن أعضائهن ويلبسن ملابس ضيقة. لي أقارب نساء يكشفن عن أعضائهن ويلبسن ملابس ضيقة، وأنا أعظهن ولكن لا يتعظن، وكأنني أنفق في رمال، فهل علي أن أصلحهن مع العلم أن أحجرهن أو لا وصارمهن أو أحجرهن مع الله أصلهن هل أصلهن أصلهن مع الله إنهن يؤذينني بتبردهن وسفورهن أفيدوني أثابكم. اصبر يا أخي اصبر على الدعوة والنصيحة ما دمنا أقاربك أخوات أو عمات أو خالات انصحهن ولا تيأس حتى يستقبل إن شاء الله. واستعن بالله ثم بمن هو أقرب منك كأزواجهن أو أبيهن حتى يوجههن الخير من ترك التبرج وترك ما لا يجوز. لا تيأس لا تيأس ولا تقنط عليك بالصبر. نعم عمر الأشقر هلا الله حيك الله حيك الله يبارك فيك الله يسلمك كيف حالك محمد والله يبارك على ما تحبون الأخلاق عيالكم طيبين الحمد لله الأخلاق الله يبارك. متى وصلتم؟ وصلت يوم 4 ما شاء الله الحمد لله تقبل الله من الجميع تقبل الله كيف حالك سلمكم طيبين الحمد لله كيف حضر على عبد القادر الله يبارك طيب حج القادر عبد القادر لا ما حج ما حج الله يعافيك الله محمد ما حج لا والله الشيخ عبد الرحمن حج يا طيب والله طيب الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله طيب ان شاء الله ان شاء الله غداكم على يوم الجمعة اليوم يوم الجمعة الجمعة اذا بقيت هنا ان شاء الله نجي السبت ان شاء الله يوم الجمعة عندنا ان شاء الله خير ان شاء الله حياة طيبين والله الحمد لله على وجهك محمد طيب الحمد لله الله يوفقك جميعا الله يعينك يجعلكم مباركين صلاة الله نعم الشيخ السلام عليكم السلام عليكم سيدي لا لا لا صاحب السؤال بعد كل تعطل قدام السيارة السيارة غلطة عطل السيارة احنا ما بدي نجي من المشكلة أجبته مو بس يقول هل الكذب غلطة عن الجميع أو عن واحد منا فقط حق الله وطفنا بس بقى علينا منع صار عطل السيارة ما لكم مرة شو سيارة أخرى السيارة عطلت الشرطة وبعض أخويا أنا ما طلعوا لنا بالليل ومعنا ناس كبار صعبت علينا لأن معنا الناس يشوفوا كبار حريم كبار بعضهم وما تدري اللي بي منع ولا كل الحمد لله والشكر ولكم مكان في منع خيام لا في منع مو منع لا طلبت ما لكم خيام في منع لا ما لكم محل معلوم لا خيام ضربت صعبنا ثمانية حارقة لكن عجين عجزتم عن الميناء يعني لا عجزنا من ما حصلت السيارة أخرى ما حصلنا لأن كنا بعض المرور عند المرور واجب تستعجلون سيارة أخرى وتحملوا فيها قسطة ما قدرنا عاد احنا خلصنا ما قدرت تستعجلون ما قدرنا لما بالمرور عازين يعني فقراء عازين لا ما هو قصدنا ان السيارة تعطل وبعدين احنا كويانا بعض موقفين والعطل الأوراق المرور اللمس ما حاولنا يعني حاولنا ما قدرنا ان الله اراد ان احنا اول نوين قبل حادنا وين نروح احنا فلنا على بعض ربنا جمره اللي احنا كل شيء بس منا الليالي الثلين ما حصل لان من الحال لنا الله لي الله لي يظهر لي انه ينبغي لكم تفدوا يعني انكم قصرتم ما فعلتم لا استعجلتم سياره اخرى ولا ركبتم انفاسكم كل واحد يبدا فدي نعم ان ترك المبيت ليلتين ان ترك الليلتين كل فرصه واحده نعم جزاك الله نعم سلام أثابكم الله. يقول هذا السائل هل يجوز أن أنوب عن زوجتي في رمي الجمار حيث أنها مقتدرة إلا أن السبب هو خوف تكرر ما حصل لنا بالأمس حيث أنها تاهت مني ولم أجدها إلا بواسطة المسؤولين عند التائهين حيث أخذ مني ذلك وقتا طويلا جدا أفيدوني جزاكم الله خيرا. قد يكون اليوم أسهل العصر قد يكون أسهل تلزمها ما دام قوية ولا فيها علة تلزمها وترمون جميعا أما إذا كان فيها علة ووجدتم زحام ما في حيلة توكلوا ولا تخاطر بها. نعم. معني الله بارك الله عليكم. الله يقول هذا السائل: أنا رجل قمت برمي جمرة العقبة الكبرى في منى. أنا رجل قمت برمي جمرة العقبة الكبرى في منى. النحر تأخر، أخذت حماما باردا من المياه في منى من شدة الحر، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنا رجل قمت برمي جمرة العقبة الكبرى في منى، وبعد نزولنا من المزدلفة إلى منى ثاني يوم عيد النحر، ثاني يوم بعد الفجر. وين هو؟ وش بعد هذا؟ صاحب السؤال. وين هو؟ أين صاحب هذا السؤال لو سمحتم؟ الذي رمى جمرة العقبة الكبرى في منى ثاني يوم نزوله من مزدلفة إلى منى ثاني يوم بعد الفجر، وأخذ حماما باردا من المياه في منى من شدة الحر. أين هو حتى يحرر سؤاله؟ يحفظ. شيخ لو سمحت، فيه ضابط. نعم. فيه ضابط يبيح للمرأة التوكيل، الضابط الذي يبيح للمرأة التوكيل في الرمي. مرضها أو عجزها لكبر سنها، أو كونها ما تستطيع، يعني عجزها ضعيف أو همتها ضعيفة، يخشى على هذا المصيبة. بعض النساء عنده خبر وضع ما يستطيع. جزاكم الله خيرا. أو ازدحام حضر شديد ما يعني هذا هو. طيب الوقت لك في يومين يجوز أن تعيد الرمي مثلا في آخر يوم؟ لا تعيده. لا تعيد. لو كان متوقع شرعي لا. أحبكم الله. يقول هذا السائل: أنا من أهل الجنوب والميقات. الضابط الشيء اللي فيه خطر لا لا لا أثباته، أو كانت عاجلة في نفسها، الله يعين، كبيرة السن أو مريضة أو حامل أو فرضا عندها ما يحفظ أطفالها، يعني عذر بين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أنا من أهل الجنوب والميقات الذي لنا هو يلملم، ولكن جئت عن طريق الباحة والطائف، فأحرمت موادي محرم، فهل هذا صحيح؟ وماذا يلزمني؟ نعم. إذا كان غير صحيح لا بأس، إذا أحرمت من الطريق الذي تجي معك تحرم منه، الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نحن مجموعة أزواج وزوجات، ونريد أن نغادر من الساعة الثانية بعد الظهر، فهل يمكن للزوجات إنابة أزواجهن في رمي الجمار اليوم خشية الزحام؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا لم يقدرن ينوب عنهن أزواجهن بالوكالة إذا خشي عليهن من الزحام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أديت عمرة في أوائل بالحجة، ثم ذهبت إلى المدينة، ثم أهللت بالحج مفردا في السادس من الحجة. أديت عمرة في أوائل بالحجة ثم ذهبت إلى المدينة ثم أهللت بالحج مفردا في السادس من ذي الحجة، هل أنا في حكم المتمتع لفظا لا حكم، يعني أنه لا يجب علي دم أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله. في خلاف بين العلماء، والأرجح أنك في حكم المتمتع، لأنك ما زلت في مواضع الحج ومناسك الحج ولم ترجع إلى بلادك، إنما تلاقيت بين ما حول مكة. الحاصل أن مثلك في حكم متمتع، لأنك أديت العمرة ثم حجيت ولم ترجع إلى أهلك. أما السفر للمدينة فالصواب أنه لا يكون عذرا، فتفدي كما يفدي غيره. أسأل الله لك التوفيق. سبحان الله. يقول هذا السائل: في اليوم العاشر من الحجة يوم العيد رمى الأزواج عن الزوجات. نعم. في اليوم العاشر من الحجة يوم العيد رمى الأزواج عن الزوجات جمرة العقبة الكبرى بتوكيل منهن برغم قدرتهن على الرمي، ولكنهم خشوا الزحام، فما الحكم في هذا العمل خاصة ونحن نترك من اليوم الساعة الثانية ظهرا متوجهين إلى بلدنا؟ الواجب أن يباشرن الرمي، فإذا حضرنا ورأينا خطرا يوكلنا، أما مجرد توهمه طيبات سليمات نشيطات ما يكفي، لكن إذا حضرنا وخيفة من ذلك لا بأس، العذر واقع قائم، أما مجرد التوهم لا ما يكفي، إلا إذا كان بهن علة من مرض أو كبر سن أو حمل أو أطفال ما عندهن من يحفظ الأطفال، يعني عذر بين. أتبكم الله. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ: رميت جمرة العقبة ولم أحلق رأسي ونتفت من عانتي ناسيا، فهل علي شيء؟ ليس عليك، لأن رمي الجمرة فيه التحلل، لكن الأكمل أن يضيف إليه الحلقة والتقصير، ما دام رميت الجمرة حصل التحلل أول، لكن من الكمال والاحتياط أن يضيف إلى الجمر جمرة الحلقة والتقصير ثم يتحلل. سبحان الله. يقول هذا السائل: ما حكم أخذ الجنسية الأمريكية وحكم تغيير الاسم ودخول الكنائس وسماع ما يقال فيها؟ كل هذا لا يجوز، لأن أخذ الجنسية الأمريكية أو الإنجليزية أو الألمانية وسيلة إلى أن تعمل بجميع ما يأمر به نظمهم وجميع عوائدهم، وسيلة للشرك، فلا يجوز أخذها. أما الإقامة للحاجة والضرورة إذا دعت الضرورة هذا أمرها أسهل، مع أن لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين إلا لعلة لضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، فلا يجوز الإقامة بينهم إلا لضرورة، واجب الحذر، لأن الإقامة بينهم من أسباب الشرك والفتنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا دخول الكنائس إلا لمصلحة شرعية كدعوته من الله، أو يعرف ما هم عليه حتى يكون على بينة في دعوته من الله، لا لأنس بأفعالهم ولا لمشاركة لأعمالهم، إذا دخلها لأمر شرعي لا بأس، أو لدعوته من الله جل وعلا. أما يدخلها ليعمل أعمالهم أو ليجلس معهم ويأنس معهم وهم لمقصد شرعي لا يجوز، أما لمقصد شرعي ليعرف أحوالهم ليعرف أعمالهم الكنائس ليكون على بينة منها ليدعوهم إلى الله لمصلحة شرعية. أحبكم الله. يقول السائل: ما حكم تهريب الذهب وبيعه؟ إذا كان في دولة تمنع من تهريبه لا يهرب، إذا كان في دولة تمنع من تهريبه لا يخاطر يعرض نفسه للشر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، قد أتزوج من الخارج إذا لم تساعدوني في الحصول على الزوجة الصالحة من المملكة، فما رأيكم وما حكم الزواج من أمريكية مسيحية، وما حكم الحل اللحم بعد التسمية في الخارج، بعدها أخذ اللحم بعد التسمية في الخارج مع العلم أنه غير مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ عليك أن تأتي الزوجة جيدة في بلاد المسلمين وشبر خارجها، من صدق أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أولادك من التزوج في بلاد الكفرة والكتابيات يجوز نكاحهن للمسلم إذا كنا محصنات عفيفات سليمات، لأن الله أباح نكاح المحصنات العفيات من أهل الكتاب، لكن مسلمة أولى، نكاح مسلمة أولى وأسلم وأحوط. والمؤمن متى اتقى الله يسر الله أمرا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له من يسرا. فإذا اتقيت الله واجتهدت يسر الله أمرك في الزوجة الصالحة. أما اللحوم إذا كان من لحوم أهل الكتاب ما تعرف عنها شيئا، حل لحوم حلال، طعامها الكتاب حل لنا وهم اليهود والنصارى. أما إذا كنت تعلم أنها مذبوحة لغير ذبح الشرعي لا تأكل منها، مذبوحة بالخنق والصعق لا تأكل منها. أما إذا ذبحت بالذبح الشرعي أو كنت لا تعلم عنها وهي من ذبائحهم فلا بأس. أثابكم الله على يكفي، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه اللحظة المباركة نحييكم أيها الإخوة تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجو أن ينفعنا الله وإياكم في هذا المجلس العلمي مع سماحة الشيخ جزاه الله خيرا في إجابة على أسئلتكم و استفساراتكم فيما يتعلق بشؤون عباداتكم وشؤون مناسككم. نستعجل سماحة الله خيرا بأن نطرح ما توفر لدينا من الأسئلة أو ما يسمح بالوقت من هذه الأسئلة. سائل يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيط علم سيادتكم بأنني كنت في الحج عن نفسي في العام المنصرم، وقد أخطأت في يوم الدخول بعرفة، وذلك بخلع الثياب، حيث حدث ذلك سهوا ودون إرادتي، ولم أدخل هديا كما أعلم، وذلك لعدم قدرتي على ذلك، ولم أصم لجهلي بذلك. وهذا العام أحج عن والدي وأنا لم أخطئ، دفعت الهدي حتى يطمئن قلبي، فما الحكم يا فضيلة الشيخ في حجي الماضي؟ يعني لبست المخيط، يعني قصدي تمام عرفة ولبست المخيط، خلعت ثياب الإحرام ولبست المخيط، ولا إيش مرادك؟ خلعت ثياب، وش معنى خلعت ثياب؟ السائل أين السائل؟ تحفظ هذه قديمة. نعم. الله يقول: في شهر شوال 14 وبعد رجوعي لجدة قمت بفريضة الحج وأحرمت من جدة. أحسن حظي سألوه، بس هذه قديمة تصلح. هل حدث من خدم الحظي بس؟ حدث البحر كلهم يقولون أنت برأى. هم هم موجودين. في شهر شوال 410 وبعد رجوعي لجدة قمت بفريضة الحج وأحرمت من جدة بالنية عن ابني. بعدهم في شهر شوال 410 وبعد رجوعي لجدة قمت بفريضة الحج وأحرمت من جدة بالنية عن ابني، أفيدوني أفادكم الله، فماذا علي في ذلك؟ أين صاحب السؤال؟ موجود صاحب السؤال الذي سأل عن ابنه اللي حج عن ابنه؟ موجود وينه؟ هذا سؤال من النساء: نرجو من سماحتكم التكرم بإيضاح هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية لبسه للنعال، هل يلبسها جالسا أم واقفا، وما هو الدليل جزاكم الله خيرا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لبس النعال ليس فيه تحريم، من شاء لبسها قائما ومن شاء لبسها قاعدا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النهي عن لبسها قائما، فالحديث اللي جاء في هذا معلولة، فمن شاء لبسها قائما ومن شاء لبسها قاعدا. كتابكم الله يقول: هذا السائل: هل نؤخر رمي اليوم الى غد ونرمي رمي هذا اليوم مع رمي غد؟ السنة كل يوم في يومه، ومن أخر ذلك رمى يوم رمي اليوم قبل بالنية ثم رمى رمي غد، ولكن السنة يرمي اليوم لليوم، وإذا بقي ولم ينفر يرمي غدا بعد الزوال عن غد. هذه السنة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تبارك الله. يقول في سؤاله الثاني: أنا رجل معي 3 بنات رميت عنهن يوم 11 خوفا عليهن من زحمة الحجيج، هل توكيلهم لي صحيح أم أن عليهن أن يعدن الرمي هذا اليوم؟ إذا بكم بهن علة فهي عادته أحوال، لأنكم بهن علة لأن الأمس بالإمكان رميه بعد الليل عند الزحمة بعد غروب الشمس يمكن في الليل ساعة، فإذا كان بهن علة فلا مانع من التوكيل، وإذا لم يكن بهن علة قويات إذا عدنا اليوم رمي أمس ثم رمينا اليوم الآن أو بعد الليل بعد الغروب لا بأس إذا لم ينفرنا. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل يلزم بعد طواف الوداع صلاة ركعتين؟ سنة بعد كل طواف ركعتان، سنة وليست واجبة بعد كل طواف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا من أهل جدة، هل يجوز لي أن أؤخر طواف الوداع لمدة 10 أيام مع العلم أن لدي امرأة كبيرة السن يكلفها الطواف؟ لا تؤخر، إذا أردت الخروج وفي الوداع لا تذهب جدة حتى تطوف أنت والمرأة. نعم. سبحانك الله. يقول السائل سماحة الشيخ: سؤالي هو أن لي بيتا أجرته على أشخاص وفيهم من لا يحضرون صلاة الجماعة بالمسجد وهو قريب عنهم، ونصحتهم عدة مرات ويقولون إنهم يصلون في البيت وأنا مشكك أنهم لم يصلوا، هل يجوز طردهم براءة للذمة؟ الإثم عليهم ولا شيء عليك، إنما عليك النصيحة. نعم. والإثم عليهم، قد يصلوا في البيت وإن كان صلاة البيت لا تجوز للرجل ويصلي مع الجماعة. نعم. أتابكم الله. يقول هذا السائل: لقد حضرت إلى منى في يوم 8 من ذي الحجة في الليل ولم أقم بطواف القدوم، وقد قمت به مع طواف الإفاضة في أول أيام العيد بنية واحدة، فهل هذا جائز أم لا بد من الإعادة؟ يكفي هذا يكفي، لكن لو فعلت قبل الحج يكون أفضل، دكتور سعيد قبل كان هذا أفضل، ولو قصرت وجعلت عمرة كان أفضل أيضا، ولكن ما دام ما فعلت لا حرج. جزاكم الله خيرا. أما سؤاله الثاني فيقول: كنت محرما وقمت بغسل وجهي ويدي بصابون معطر، فهل في ذلك شيء؟ الصابون المعروف هذا المسك لا حرج، لو استعملت غيره يكون أحسن ولا لا حرج فيها، لأنه ما يسمى طيب، ما يسمى صاحبه متطيبا، لكن فيه رائحة طيبة ولا يسمى صاحبه متطيبا. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الأخ يقول: إنني أؤدي هذا العام فريضة الحج، ولكن علي دين لبعض أقاربي، وقد سمح لي أن أسدد الدين له بعد فترة كبيرة، فهل يصح حجي أثابكم الله؟ نعم، لا حرج، حج صاحب الدين صحيح، لكن إذا بدأ بالدين أو لا، إذا كان عاجز ما عنده أموال فالدين أهم، لأن الحج فرض مستطيع، أما لو حج وعليه دين ما يصح حجه صحيح، لكنها لا يلزمه الحج عاجز، وإنما يصرف النفقة في قضاء الدين، أما إذا كان وراه ما يوفي منه أو سمح أهل الدين فلا شبهة، لا شك، لا بأس. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أننا أدينا يا سماحة الشيخ جميع مناسك الحج ما عدا طواف الوداع، هل علينا شيء وهل يلزمنا شيء إذا أجلنا طواف الوداع من دون مانع إلى وقت آخر؟ ما دمتم في مكة لا بأس، وطواف الوداع عند الخروج، أما أنك تخرج لجدة أو طائف وبعود لا تأجل، طوف عند الخروج ولا اصبر حتى يتيسر الطواف ولا تزاحم شيء، مزاحمة فيها خطر يعني. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إن زوجتي حاضت قبل طواف الإفاضة وأنا مضطر للانصراف معها اليوم، حيث حجزت سفرنا بالطائرة إلى القاهرة فجر غد الخميس، مع العلم أنه لا يوجد حجز آخر مرتب في الطائرة حتى أستطيع تأجيل السفر، لأنه لا يوجد حجز آخر قبل شهر. ثانيا، ليس معي نقود حتى ألغي سفري وأنتظر انتهاء حجزها لتطوف، وليس لي قريب ينتظرها هنا أو تنتظر عنده هنا. تذهب وترجع بها لأن المسافة بعيدة. تركت رضيعا في مصر ينتظرها. عندهم إن شاء الله تذهب وترجع بها، أو يرجع بها غيره من إخوانها أو أعمامها. تذهب بها وترجع إلى طهورة، ترجع تطوف ذا. إذا كان في إمكانك هذا، هل في إمكانك الرجوع بها أو أخوها أو عمها؟ لا، لأن أنا مقيم في الدمام، فعشان آلي ثاني لازم تصريح حج مرة أخرى، وده مستحيل. أنت في الدمام؟ أيوه، تعمل في الدمام. وشلون تقول بروح القاهرة؟ مستحيل، أنا هنزل في أجازة. ها؟ في أجازتي في القاهرة. ها؟ بعدين بأرجع في أول العام عملي في الدمام. عملي في الدمام برجع للقاهرة للأجازة، ثم أرجع إلى الدمام. وعشان أجي من الدمام هنا ثاني، فهل في المقيمين بيأخذ تصريح؟ ولا يمكن يصير تصريح حج مرة أخرى؟ ما يمكن تبقى هنا وتطوف وتروح للدمام رأساً؟ ما ممكن، لأن فيها مش ممكن استمر بسبب لان الحجز. سالت ممكن اجي حجزي؟ قالوا لي مش ممكن قبل اول مخاطر. طبعا انا ما معي نقود وما اقدر استطيع اعطيها. ثانيا، هي فاكره ربيعها عند حماتي انا في مصر، صفرت وما حضر معانا الحجز، فعايز هي تروح له باسرع ما يمكن. فمش ممكن اقعد شهر كمان مثلا لما الاقي حجز ثاني. فين كان العوز بها بعد الذهاب الى مصر؟ تعود تمر مكه وتطوف؟ لا، ترجع بها؟ ممكن أرجع على عاجز يعني؟ يحصل تصريح حجة. ها؟ عمره. لا بلا عمره، ترجع وتطوف وتروح الدمام. لا يقول عمره. ها؟ الزهران. نعم. عاجز مادية. عاجز مادية أرجع على حسابي. لازم أرجع بالتذاكر الحكومية إلى الزهران على طول. ما ممكن أجي هنا. طيب. تذهب معك ولا بعد إن شاء الله. تطوف وتذهب معك. عذر شرعي هذا. تطوف وهي كذا وتذهب معك، هذا عذر شرعي. تطوف وهي حائض؟ نعم، للعذر. للعذر. تتحفظ يعني؟ تتحفظ وتوضأ وضوء الصلاة وتطوف. بارك الله. وتحفظ، هذا عذر شرعي عند جمع من أهل العلم. بارك الله. أحبكم الله. هذا السائل يقول: رجل يخرج زكاة ماله ثم يمسكها حتى تأتي مغارم في قومه. رجل يخرج زكاة ماله ثم يمسكها حتى تأتي مغارم في قومه، فيعطيهم ويخبرهم أنها زكاة، أو يمسكها حتى يأتي فقير شديد الفقر، وسبب إمساكه للزكاة أنه معروف في قومه بالغنى فيقصدونه لقضاء الحاجات. والسؤال: هل عليه شيء في هذا الإمساك؟ سؤال آخر: أنه يدين من هذه الزكاة، فهل عليه شيء علما بأنه قد مات؟ جزاكم الله خيرا. هذا عمل لا يجوز. الواجب البدار بإخراج الزكاة، ما يخليها تأتي الحاجات. لا، الواجب البدار بها وإخراجها في وقتها، ولا يجوز يخليها تأتي أشياء يحتاجها قومها وغريم أو فقير شديد الفقر. لا، الواجب البدار بإخراجها للفقراء الموجودين، وإذا كان بلده ما فيها فقراء ينتقل إلى بلد أخرى يفرقها فيها. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: جئت إلى هنا في واجب وحضرت بعض الصلوات معكم هنا في هذا المكان وهي ركعتان، ولكني أصلي في غير هذا المكان صلاة كاملة، مع العلم أنني غير مقيم وغير حاج، فهل هذا جائز؟ أثابكم الله. إذا كنت مسافرا لا بأس، إذا كنت مسافرا جئت هنا لحاجة وأنت مسافر ليس عندك نية إقامة معينة، صلي صلاة المسافر. وإذا صليت مع الناس المقيمين صليت أربعة، ولو كنت أنت من ترحاج. لكن جئت لمكة لحاجة لا تعلم مدتها، أو لحاجة أقل من يعني أربعة أيام فأقل، فلا بأس. أما إذا كنت تريد الإقامة هاتم أربعة أيام بمكة صلي أربعة. أثابكم الله. يقول هذا السائل: قال بعض العلماء إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وذهب البعض إلى أنهم اثنين. نرجو ذكر أدلة كل طريق مع الترجيح أثابكم الله. الصواب قول من قال إنهما قسمان: طهور ونجس. بس أن الطاهر هذا ما لها أصل معروف إلا مضاف، المياه الطاهرة مضافة، ماء الورد، ماء التفاح، ماء العنب كذا. أما المياه المطلقة قسمان: طهور كماء الأنهار والبحار والآبار والمطر وأشبه ذلك، والماء الثاني نجس وهو ما خالطته النجاسة وغيرته. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم الذي ذهب لطواف الإفاضة والسعي من منى الساعة 12 مساء ولم يرجع إلا بعد الفجر، هل يكون قد بات في منى؟ ما بات نصف الليل لا حرج إن شاء الله، نرجو أن لا يكون هذا الشيء. ما بات نصف الليل تقريبا. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل وهو شريف بالسابق: ذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي ولم أستطع العودة إلى منى إلا الساعة 12:30 من اليوم العاشر. ذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي ولم أستطع العودة إلى منى إلا الساعة 12:30 اليوم العاشر، فماذا علي؟ مساء يعني. مساء. نعم. لا لا شو يقول؟ إيش؟ ذهبت ذهبت وايد ذهبت ذهبت ذهبت ذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي ولم أستطع العودة إلى منى إلا الساعة 12:30 في اليوم العاشر. يكفي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الإشارة في الصلاة واليد على الصدر في الشبابة عند سماع آيات الأسماء والصفات أفعله وأنا متردد فيه، هل هو من السنة أم لا؟ ما أعرف له أصل، لا نعرف له أصلا، إنما الإنسان يخضع ويستمع يستفيد ويداه على صدره واليمنى على كف اليسرى والرسل والشاعر، هذه السنة ولا يشير بشيء. سبقنا الله. و تكملة سؤاله أو سؤال الثاني قال: وكذلك في الفريضة عند سماع الآيات. لا في الفريضة ولا في النافلة، لا يشرب شيء. هل يقول المأموم مثل ما يفعل المتنفل بسؤال الجنة والاستعاذة من النار أم لا؟ يقول: وكذلك في الفريضة عند سماع الآيات، هل يقول المأموم مثل ما يفعل المتنفل بسؤال الجنة والاستعاذة من النار؟ نعم، إذا وقف إمام يسأل هو يسأل أيضا، ما في بأس، لأن التلاوة كان به تهجده بالليل إذا مر بآيات دعاء دعاء، تسبيح سبح، تعوذ تعوذ، والله مثله في هذه الحالة. نعم. لا السنة في الفريضة لا يستمر، ما حفظ عن النبي إن كان يقف في الفريضة صلى الله عليه وسلم. ثابت الله. يقول: ما حكم تقليد الأئمة في ختم القراءات؟ تقليد الأئمة في ختم القراءات. أنا سؤال مجمل، تقليدهم في أصواتهم ولا تقليدهم في دعاهم ولا تقليدهم في أوقاتهم ولا إيش؟ لعل السائل يوضح. نعم. المقصود يكون يدعو بعد ختم القرآن؟ لا بأس، يدعو في ختم القرآن. صاحب السؤال هذا. إذا كان المقصود يعني أنه يدعو إذا ختم القرآن لا بأس، فعله كثير من السلف ولا بأس، فعله أنس رضي الله عنه، فعله كثير من السلف ويرجى به الخير ويستجاب. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: لدي والدولة عقار دكاكين ويؤجرها. نعم. إيش؟ يقول: لدي والدولة عقار دكاكين. لدي والدولة كذا هي الدولة. نعم. من صاحب السؤال؟ بس ما كان بس يؤجرها. هل للأولاد نصيب من محصول الأجار الذي يأخذه الوالد من العقار، علما أن الذكور موجودين؟ لدي وأولاد يعني مو بالدولة، والأولاد. لا والأولاد. ندي لدي الأولاد نقول من الأولاد وخطر الدولة عقار الدكاكين ويؤجرها، هل للأولاد نصيب من محصول الأجار الذي يأخذه الوالد من العقار علما أن الذكور موجودين؟ وين السائل؟ وين السائل؟ والإناث متزوجين. أين السائل؟ من صاحب السؤال؟ صاحب السؤال هذا هو مسلم جديد. اي نعم. نعم. سائلة تقول يصلي في المساء مع الناس، يصلي في المساء مع الناس. نعم. سائلة تقول قد وضعت عصفار لمسك تكون الجراوي أو الجرابي، وقد مسك من ضمن الجراوي طيور لدينا وقد ماتت الطيور، فهل يلحق ذمتي شيء أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ عصار عصار لمسك الجراذي من شئران وقد مسك من ضمن الجراوي طيور لدينا وقد ماتت الطيور. نعم عليكم. ما عليكم شيء إن شاء الله. نعم ما تعمدتم. نعم أثابكم الله. يقول السائل كنت أدرس بكلية القانون الوضعي رغبة وإرضاء لأهلي مما اضطرني للمكث بها 8 سنوات فتركتها وجئت إلى هنا عمرة وحصلت على عمل مؤذن بمسجد في جدة، هل لي أن أستميحكم أن تساعدوني في الالتحاق بالجامعة الإسلامية في المدينة؟ تأتينا إن شاء الله بعد النزول ننظر في أمره. صاحب السؤال بعد النزول إلى مكة تأتي وننظر في الأمر. تبارك الله. يقول هذا السائل رمي جمرة العقبة الساعة 12:15 اليوم العاشر والطواف والسعي الساعة 1:30 اليوم يوم الرمي يروحون يرمون حتى لا يتعطلوا. يقول هذا السائل سمع الشيخ قد ذبحت الهدي كلها الإنسان يبادر بالرمي بعد الزواج إذا تيسر قبل الصلاة. يقول هذا السائل لقد ذبحت الهدي سماحة الشيخ بالعزيزية فهل هذا صحيح أم لا؟ وكان الجواب غير صحيح فماذا أفعل؟ العزيزية من الحرم لا بأس. نعم. سبق الله. يقول شخص حج العام الماضي هو ووالده ورمى يوم النحر هو ووالده ثم في اليوم 11 و12 وكل عن والده ورمى عنه، ولكن المشكلة أنه رمى الجمرة الوسطى عنه وعن والده في اليوم 11 فقط، وكذلك في اليوم 12 رمى الجمرة الصغرى فقط عنه وعن والده، وذلك جهلا منه واتباعا للجهلة من الناس، فماذا عليه علما بأنه لم يحج هذا العام؟ عليه دم وعلى أبيه دم، كل واحد منهم عن ترك الرمي، كل واحد يحدم عن ترك الرمي يذبح في مكة يوقفه في ثقة يذبح عنهما دمين خروفين أو عزين أو سبعين عن تركهما الرمي الشرعي. الله المستعان. لا حول ولا قوة. يقول هذا السائل سماحة الشيخ تعلمون ما حدث للحجاج في داخل النفق من حادث مفجع أدى إلى وفاة كثير من الحجاج، ولقد انتشر الخبر في كل مكان، وإن والدتي في الطائف وأنا لا أعلم رقم الهاتف، ولقد حاولت الاتصال بأحد أقاربي لكي يطمئنهم علي ولم أجد أحدا يرد على هاتفهم، هل يجوز لي أن أذهب إلى الطائف لكي أطمئنهم علي ثم أرجع فورا؟ كملوا روح مرة واحدة أذن يجي مرة اليوم وادعوا روح لها روح لهم بنفسك أي بيجي مرة بعد الآن اليوم وروح طواف الوداع والحمد لله سهل اليوم يوم التعجل. يا شيخ أنا ربعي كلهم

لا يزول لها تطيب مثلا أو قصة الظهر جهلا منها ما عليها شيء. نعم. أثابكم الله. قولوا هذا السائل. نعم. هل يجوز لطالب العلم أن يخرج مع جماعة الدعوة وهم مبتدعة؟ إذا خرج معهم يعلمهم ويوجههم إلى خير حتى تزول بدعة عنهم هو مأجور. إذا خرج معه يعلمهم يوجههم يمكن عليهم البدع ويعلمهم الخير هو ما يجوز. أما إذا خرج معه يقرهم على البدعة ويرضى بالبدعة ما يجوز. نعم. عزيزك الله. يقول هذا السائل لي زوجة منذ 10 سنوات ورزقت منها ولدا وبنتا. نعم. يقول لي زوجة منذ 10 سنوات ورزقني الله منها ولدا وبنتا، وفي هذا العام علمت أنني رضعت من زوجة عمي، وزوجة عمي هذه هي بنت وزوجتي هذه هي بنت بنت عمي من زوجة ثانية، وعندما سألت زوجة عمي عن عدد الرضعات قالت لا أعلم عددها وهل تزيد أو تنقص عن 5 رضعات، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ ما دام لا تعلم ما عليك شيء، زوجتك معك ولا تعلم ولا شيء حتى تعلم يقين ان 5 رضعات وانت في الحولة. نعم. اثابكم الله. يقول نسمع نقلا عن بعض العلماء ان التكبير لا يصح تقسيمه الى مطلق ومقيد لعدم الدليل الصحيح ذلك، واذا كان هذا غير صحيح فما صفه التكبير المقيد؟ الصواب انه مطلق ومقيد، ومقيد بعد الصلوات 5 من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريع، كبر بعد الصلوات ويكبر في بقية الأوقات ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفي الليل وفي النهار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سائل لي أقارب نساء. نعم. يكشفن عن أعضائهن ويلبسن ملابس ضيقة. كيف؟ لي أقارب نساء. نعم. يكشفن عن أعضائهن ويلبسن ملابس ضيقة، وأنا أعظهن ولكن لا يتعظن، وكأنني أنفق في رمال، فهل علي أن أصلحهن أن أهجرهن أو وصارمهن أو أهجرهن مع الله؟ أصلهن هل أصلهن؟ أصلهن مع الله إنهن يؤذينني بتبردهن وسفورهن، أفيدوني أثابكم؟ اصبر يا أخي اصبر على الدعوة والنصيحة، ما دمنا أقاربك أخوات أو عمات أو خالات انصحهن ولا تيأس حتى يستقيم إن شاء الله، واستعن بالله ثم من هو أقرب منك كأزواجهن أو أبيهن حتى يوجههن الخير من ترك التبرد وترك ما لا يجوز. لا تيأس لا تيأس ولا تقنط، عليك بالصبر. نعم. مأمور الأشقر. هلا الله حيك. كيف حالك؟ الله حيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كيف حالك؟ كيف لك محمد؟ والله بخير على ما تحبون. الأخلاق. عيالكم طيبين. الحمد لله. الأخلاق. الله يجزاك خير. متى وصلتم؟ وصلت يوم 4 ما شاء الله الحمد لله. تقبل الله من الجميع. تقبل الله. كيف حالك؟ سلمكم الله طيبين. الحمد لله. كيف حضر على حمد القادر؟ الله يبارك فيك. طيب. حج القادر. عبد القادر لا ما حج. ما حج. الله يعافيك. يعني. الله يعافيك. محمد بالحج. لا والله. الشيخ عبد الرحمن حج. يا طيب. والله طيب. الحمد لله. نسأل الله يجزاك الحمد لله بخير. الحمد لله طيب. إن شاء الله. إن شاء الله. خادكم على يوم الجمعة. اليوم؟ يوم الجمعة. الجمعة. إذا بقيت هنا إن شاء الله. بقية شهر. السبت ان شاء الله. يعني وجمع عندنا خير ان شاء الله. بارك الله. حياك طيبين. والله الحمد لله على وجهك. محمد طيب. طيب الحمد لله. الله يوفقك الله يعينك. يجعلكم مباركين. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا طلب كل السؤال لكن سيدي. لا لا لا حكي انا. صاحب السؤال بعرف ليش عطل من السيارة. السيارة. غلطة. عطل السيارة أنا ما قد يمكن من المشكلة اللي عجبته مو بس يقول هل الكذو عليه عن الجميع أو عن واحد منا فقط سعينا حق الله ظهر وطفنا بس بقى علينا منع صار عطل السيارة ولا في مرة سيارة أخرى السيارة عطلت الشرطة بعض ويانا مطلع ولا بالليل ومعنا ناس يتبعون صعب صعبت علينا نقول معنى الناس يشوفوا كبار حريم كبار معهم وما تدري اللي يجي ولا كل الحمد لله وش ويكون مكان في منى خيام مو منى لا طلب ما يكون خيام في منى لا ما يكون محل معلوم لا خيام مرة صعب سنعني العرب لكن عجزين عجزتم عن الميناء يعني لا حصلت السيارة ما حصلت السيارة أخرى ما حصلنا لأن كلنا بعضهم وعندنا سيارة واجب تستعجلون سيارة الأخرى وتحملوا فيها قسم طبعا ما قدرنا عاد احنا ما قدرت تستعجلون ما قدرنا لما أبطل بالمرور عازين يعني فقراء عازين لا ما هو قصنا لأن السيارة تعطل وبعدين احنا كويانا بعضهم موقفين والعطل الأوراق المرور اللمس ما حاولنا يعني حاولنا ما قدرنا من الله أراد ان احنا أول لوين قبل حادنا وين نروح احنا فلنا على بعض ضربنا المرأة يقول احنا كل شيء بس منا الليالي الثلين ما حصل لأن من الحال من الأولين الله لي الله لي الغالي أنه ينبغي لكم كفدوا يعني أنكم قصرتوا ما فعلتم لا استأجرتوا سيارة أخرى ولا فعلتم ولا رحتوا بأنفاسكم كل واحد يكون واحد واحد يبدأ فدي نعم عن ترك المبيت ليلتين عن ترك الليلتين كل فرصة واحدة نعم جزاك الله نعم سلام أحبكم الله. يقول هذا السائل هل يجوز أن أنوب عن زوجتي في رمي الجمار حيث أنها مقتدرة إلا أن السبب هو خوف تكرر ما حصل لنا بالأمس حيث أنها تاهت مني ولم أجدها إلا بواسطة المسؤولين عند التائهين حيث أخذ مني ذلك وقتا طويلا جدا أفيدوني جزاكم الله خيرا. قد يكون اليوم أسهل العصر قد يكون أسهل تلزمها ما دام قوية ولا فيها علة تلزمها وترمون جميعا أما إذا كان فيها علة ووجدتم زحام ما في حيلة توكل ولا تخاطر بها. نعم السلام عليكم الله بارك الله أحبكم الله. يقول هذا السائل أنا رجل قمت برمي جمرة العقبة الكبرى في منى أنا رجل قمت برمي جمرة العقبة الكبرى في منى